باب الربا والصرف. الربا مقصور وهو لغة الزيادة، لقوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي علت. وشرعا زيادة في شيء مخصوص، والإجماع على تحريمه، لقوله تعالى: وحرم الربا. والصرف بيع نقد بنقد، قيل سمي به بصريفهما وهو تسويتهما في الميزان، وقيل انصرافهما عن مقتضى البيعات من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه. والربا نوعان: ربا قبض وربا نسيئة. ويحرم ربا القبض في كل مكين بيع بجنسه مطعوما كان كالبر أو غيره كأشنان، وفي كل موزون بيع بجنسه مطعوما كان كالسكر أو لا كالكتان، لحديث عبادة بن الصامت مرفوعا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، رواه أحمد ومسلم. ولا ربا فيما ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعته كفلوس غير ذهب وفضة، ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كبيض وجوز. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. الربا يقول مقصور، يعني أنه يكتب بالألف والواو والياء، لا بالألف والواو والألف، وإنما يكتب بالألف والواو والياء لأنه مقصور. قال: وهو لغة الزيادة، لقوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني زادت وعلت. ومنه أيضا قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، لا يزيد عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون. قال: وأما شرعا فهو زيادة في شيء مخصوص، وقيل زيادة في أشياء ونسأ في أشياء. وقوله هنا الشيء المخصوص هو ما يجري فيه الربا، وهو على المذهب المكيل والموزون. يقول رحمه الله: والإجماع على تحريمه. الإجماع على تحريمه لقوله تعالى: وحرم الربا. وهنا قوله رحمه الله: والإجماع على تحريمه. لو قال إنه محرم بالكتاب والسنة والإجماع لكان أولى، وذلك لأن ظهور الأدلة في تحريم الربا ظاهرة. لكن تقدم لنا كثيرا أن العلماء رحمهم الله يعبرون تارة بالإجماع أو يستدلون بالإجماع على ما فيه أدلة من الكتاب والسنة لأسباب، منها أن كل إجماع فإنه مستند إلى دليل، فيقول بالإجماع لأن الإجماع له دليل. ثانيا قد لا يكون مستحضرا للدليل، فيقول بالإجماع، يعرف أن المسألة فيها إجماع لكن لا يكون مستحضرا للأدلة في ذلك. ثالثا قد يكون مستحضرا للدليل ولكن قد يكون هناك منازعة في الدلالة، بمعنى أنه يعرف أن هذا الشيء حرام بالكتاب والسنة، لكن الأدلة التي يستدل بها من الكتاب والسنة قد ينازع في دلالتها، واضح؟ وأمر الرابع وهو طلب الاختصار، فيقول بالإجماع. إذن صارت أسباب أو الأسباب التي يقتصر فيها الإجماع، أو بعبارة أخرى العلماء يقتصرون تارة في الاستدلال على الإجماع فيما فيه دليل من الكتاب والسنة لهذه لواحد من الأمور الأربعة: إما طلبا للاختصار، أو اكتفاء بالإجماع لأن كل إجماع فإنه مستند إلى دليل، أو أنه قد لا يكون مستحضرا للأدلة، أو يكون مستحضرا للأدلة ولكن قد ينازع في الدلالة. يقول: والإجماع ولا تحريمه، لقوله تعالى: وحرم الربا. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ذروا، اتركوا، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. وأما السنة فإنها صريحة في تحريم الربا، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أصحابه أمر باجتناب السبع الموبقات، إياكم السبع، اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. إذن هو حرام، بل من كبائر الذنوب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه ورد من الوعيد في تحريم الربا ما لم يرد في شيء من الذنوب إلا الشرك. ورد في تحريم الربا من الوعيد ما لم يرد في شيء من الذنوب إلا الشرك. وجاء في حديث وإن كان في صحته نظر أن درهم ربا كالزنا بذات المحرم، ولهذا يقول ابن عبد القوي رحمه الله: فإياك إياك الربا، فلا درهم أشد عقابا من زناك بنهدي. إياك إياك، احذر الربا، فلا درهم يعني من الربا أشد عقابا من زناك بنهدي، يعني أن تزني بذات محرم. وأما الإجماع فكما قال المؤلف إنه مجمع على تحريمه بالجملة، وفرق بين قولنا بالجملة وفي الجملة. إذا قيل مجمع على كذا في الجملة يعني لا، بالجملة يعني في بعض الصور دون بعض الصور، وأما إذا قلنا بالجملة يعني في جميع الصور. يقول: والإجماع على تحريمه. طيب، والصرف بيع نقد بنقد. الصرف نوع من البيع، ولكنه نوع من البيع مخصوص، إذ أنه مخصوص ببيع النقد بالنقد. سمي بذلك، قيل سمي به لصريفهما، وهو تصويتهما في الميزان، إن الذهب والفضة إذا وضع في الميزان لهما صوت صريف، ومنه ما جاء في الحديث: حتى سمعت صريف الأقلام، يعني صوت الأقلام. وقيل لانصرافهما عن مقتضى البيعات، لانصرافهما أي لخروجهما عن مقتضى البيعات أو البيعات من عجم جواز التفرق قبل القبض. نعم، البيع يجوز فيه التفرق في الأصل، جواز التفرق قبل التقابض. فأشتري منك سلعة، أقبض المثمن وأؤخر الثمن، أو تقبض الثمن ويؤخر المثمن. أما في الصرف فلا يجوز، لا بد من التقابض قبل التفرق، لا بد من التقابض قبل التفرق. يقول رحمه الله: والربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. والربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. ربا الفضل الزيادة، وربا النسيئة التأخير. والفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة من وجوه، من وجهين: أولا أن ربا الفضل ربا الزيادة كصاع من البر بصاعين، وربا النسيئة هو التأخير، تأخير القبض، كدينار بعشرة دراهم مع تأخر القبض، عليك يكون إيش؟ ربا نسيئة. الفرق الثاني أن ربا الفضل يكون، في بيع ما يجري فيه الربا بجنسه، كذهب بذهب. وربا النسيئة يكون في بيع ما يجري فيه الربا بغير جنسه، إذا اتفق في المعيار، كفضة بذهب وبر بشعير. إذن لا يلزم من ربا الفضل ربا النسيئة، ولا يلزم من ربا النسيئة ربا الفضل. قد يكون ربا فضل دون ربا نسيئة، مثل ذهب بذهب مع التفاضل، كيلو من الذهب بكيلو نصف وتقابض، هذا ربا فضل. طيب، كيلو من الذهب بعشرة كيلوات من الفضة مع تأخر القبض، ربا نسيئة. طيب، درهم بدرهمين مع تأخر القبض، ربا فضل وربا نسيئة. طيب، وقبل أن ندخل في باب الربا نذكر لكم ضوابط وقواعد لعل إن شاء الله تفيدكم في مسألة الربا، لأن الربا ينبني على قواعد وضوابط، من فهمها سهل عليه ذلك. أولا، القاعدة الأولى أو الضابط الأول: إذا اتحد الجنس والعلة فيشترط أولا التساوي، ثانيا الحلول والقبض، ثالثا أن يكون مقدرا بالمعيار الشرعي. فمثلا ذهب بذهب، هنا اتحد في الجنس والعلة يشترط التساوي، هذا واحد. ثانيا الحلول والقبض، فيشترط التساوي لئلا يحصل ربا الفضل، والحلول والقبض لئلا يحصل ربا النسيئة، وأن يكون مقدرا بالمعيار الشرعي. فالذهب موزون لا يباع بالكيلو، بر ببر، البر مكيل، لا يباع البر وزنا كما سيأتينا على المذهب. هذه الأخير هذا أن يكون مقدرا بالمعيار الشرعي، هذا على المذهب على إطلاقا، على الإطلاق، لأنه لا يباع مكيل موزونا ولا يباع الموزون مكيلا. طيب، فإذا قال قائل ألا يلزم من القبض الحلول كما في الحديث يدا بيد؟ فالجواب أنه قد يكون أنه لا يلزم ذلك، لا يلزم من القبض الحلول، لأنه قد يكون البيع مؤجلا، قد يكون البيع مؤجلا، إذا ليس من لازم القبض أن يكون حالا، يكون حالا، قد يحصل تقابض مع عدم الحلول. يعني نحن نقول أن يكون حلول والقبض. إذا قال قائل يكتفى بكلمة القبض عن الحلول، يكتفى بكلمة القبض مع الحلول، نقول لا يلزم من الحلول، لا يلزم من القبض أن يكون حالا، قد يكون مؤجلا مع القبض. واضح؟ فمثلا ذهب بذهب مؤجل يحصل تقابض لكن لم يحصل حلول. طيب، قاعدة ثانية، إذا اختلف الجنس واتحدت العلة، إذا اختلف الجنس واتحدت العلة فيشترط الحلول والقبض، يشترط الحلول والقبض إذا اختلف الجنس واتحد في العلة فيشترط الحلول والقبض. مثل بر بشعير، البر جنس والشعير جنس، يجوز أن يباع البر بالشعير متفاضلا لكن بشرط الحلول والقبض. فمثلا بعتك صاعا من البر بعشرة آصع من الشعير، هذا جائز، بعتك صاعا من البر بعشرة آصع من الشعير، هذا جائز بشرط التقابض. أما إذا لم يحصل تقابض فهنا يكون ربا ربا نسيئة. بعتك كيلو من الذهب بكيلو ويل من الفضة مع تأخر القبض، يكون هنا ربا ربا نسيئة. القاعدة الثالثة، كل جنسين اتحدا في علة ربا الفضل واختلفا في الجنس وكان أحدهما نقدا لم يشترط في بيعهما شيء، لا يشترط في بيعهما شيء، لا تساوي ولا تقابض. كل جنسين اتحدا في علة ربا الفضل واختلفا في الجنس وكان أحدهما نقدا لا يشترط في بيعهما لا الحلول ولا القبض، الحلول ولا القبض. مثل حديد بذهب، حديد بذهب لا يشترط لا التساوي ولا التقابض. طيب، أيضا من القواعد أنه قاعدة أربعة، لا أثر لاختلاف النوع والجودة والرداءة عند اتحاد الجنس، اختلاف النوع أو الجودة أو الرداءة ليس له أثر في الربويات. فمثلا التمر هو جنس لكن أنواع، منه كذا ومنه كذا ومنه كذا، إذا أردت أن تبيع مثلا تمر من النوع السكري بتمر مثلا من النوع الخلاص يشترط لا بد من التساوي والتقابض. طيب، أردت أن تبيع تمرا من النوع السكري بتمر آخر من النوع السكري رديء أيضا لا بد من التساوي والتقابض. إذن الجودة والرداءة ليس لها أثر في باب الربويات. أردت أن تبيع صاعا من البر بصاع، أردت أن تبيع برا ببر أحدهما جيد والآخر رديء، لا بد من إيش؟ من التساوي، لا بد من التساوي. إذن مسألة إذا كان الجنس واحدا، العلة واحدة والجنس واحد، فلا ننظر إلى اختلاف النوع لا أثر له، اختلاف الجودة والرداءة ليس له أثر، ليس له أثر. واضح الآن؟ طيب، نمثل بأمثلة. باع صاعا من البر بصاعين من التمر، وشيش ما لا يشترط؟ لا يشترط التساوي. لماذا؟ هنا اتفق في العلة وهي الكيل على المذهب، واختلف في الجنس. طيب تمر في ذهب تقابل هنا اختلف الجنس واختلفت العلة. إذا اختلف الجنس والعلة لا يشترط لا التساوي ولا التقابل. واضح الآن؟ طيب الدليل على هذه المسائل السابقة حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي ذكر المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. طيب هذا الحديث ظاهره أن هذه الأجناس أو الأصناف الستة لا يجوز أن تباع إلا يدا بيد حتى مع اختلاف الجنس. إذا لا يجوز أن تبيع الذهب بالذهب إلا يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء، ولا يجوز أن تبيع الفضة بالفضة كذلك، ولا البر بالبر كذلك، ولا الذهب بالبر، ولا الفضة بالتمر، إنه لابد من إيش؟ من التقابض. نقول نعم هذا هو ظاهر الحديث، لكن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في جواز السلم يدل على أنه متى اختلف الجنس جاز التفرق قبل القبض. فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلم في شيء فليسرف، وفي لفظ من أسلف فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ومعلوم أن السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن. إذا ظاهر الحديث أنه لا يجوز أن تبيع ذهبا ببر أو فضة بتمر إلا بالتقابض لقوله يدا بيد، لكن نقول حديث ابن عباس في السلم يخرج هذه الصورة إذا الذي يشترط فيه التقابض قبل التفرق إذا اتحد العلة، متى اتحدت العلة وجب التقابض قبل التفرق، فإن انضم إلى ذلك الجنس وجب أيضا التساوي. واضح؟ إذن إذا قال قائل: متى يشترط التقابض في الربويات؟ نقول يشترط التقابض قبل التفرق في الربويات متى اتحدا إيش في العلة، وجب التقابض قبل التفرق يدا بيد. طيب فإن اتحدا أيضا في الجنس وجب التساوي. فمثلا بر بشعير، البر مكيل والشعير مكيل، يشترط التقابض. طيب بر ببر، العلة واحدة، يشترط التقابض والتساوي. طيب بر بذهب، لا يشترط شيء، لا التقابض ولا إيش ولا التساوي، لأن العلة مختلفة، هذا مكيل وهذا موزون، والجنس أيضا مختلف